بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة من فوائد ابن القيم في كتابه القيم الفوائد، هذه الفائدة تتعلق بالابتلاء أيضاً. فالحقيقة الأولى التي ينبغي أن تكون واضحة أن المؤمن يمر بمراحل ثلاث، هذه المراحل قد تكون متداخلة وقد تكون متمايزة. في مرحلة لا بد منها، مرحلة التأديب، أن المؤمن إذا قصر في أداء واجباته أو تجاوز الحدود أو وقع في مخالفة، حينما لا يكون كما ينبغي، قصر في أداء واجباته أو تجاوز حدود الله عز وجل أو أهمل ما ينبغي ألا يهمله، أن المؤمن يعالجه الله بالتأديب. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أي حالة. والحالة الثانية أن المؤمن لو استقام على أمر الله، لو اصطلح مع الله، لا بد من أن يمر في مرحلة الابتلاء، الامتحان، كما قال الإمام الشافعي: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين، فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والمرحلة الثالثة مرحلة التكريم، فأنت بين التأديب وبين الابتلاء وبين التكريم، هذه المراحل الثلاث تتداخل أو تتمايز. يعني ممكن في اليوم الواحد أن تؤدب صباحاً، وأن تبتلى ظهراً، وأن تكرم مساءً. نقول هذه المراحل متداخلة، وأحياناً تكون هذه المراحل متمايزة. يعني في حقبة من عمرك في التأديب، وفي حقبة أخرى في الابتلاء، وفي حقبة ثالثة في التكريم. إذاً وطن نفسك إنك بين التأديب والابتلاء والتكريم. وبعض الآثار القدسية: يا رب، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. يعني ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. معنى ذلك أنه لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله من خلال آياته الكونية، ومحبة له من خلال نعمه الجزيلة، وخوف منه من خلال البلاء والمصائب. أيها الإخوة، الآن في موضوع الابتلاء. في أي مجتمع يستنبط من حركة الحياة فيه؟ الحياة لها حركة، يعني بالحياة في أقوياء، في ضعفاء، في أغنياء، في فقراء، في أتقياء، في فجار، والناس يعيشون مع بعضهم بعضاً. فالحياة حركة، السبب أنه في دوافع، في دافع إلى الطعام والشراب، هذا يوجد حركة في الحياة. انظر إلى الطرقات صباحاً، كل الناس يسعون إلى كسب أرزاقهم، في حركة، وفي حركة ثانية إلى زواجهم، وفي حركة ثالثة إلى تأكيد ذواتهم، فالحركة قائمة، لكن من خلال هذه الحركة قد نستنبط بعض القوانين، قوانين أرضية قد لا يعترف عليها الشرع. يعني القوي إذا مدحته يطمئنك، فإذا انتقدته يقيم عليك الدنيا، هذا قانون. الإنسان إذا أعطيته مالاً يسكت على أخطائك، فبأي مجتمع في حركة، من خلال هذه الحركة تستنبط بعض القوانين. يعني مثلاً الحسن البصري كان عند والي البصرة، فجاءت رسالة من يزيد، الرسالة مرعبة، لو أنه نفذها لأغضب الله عز وجل، ولو أنه لم يعبأ بها لأغضب يزيد وقد يعزله. فاستشار الحسن البصري، قال له: يا إمام، ماذا أفعل؟ أشر علي. والله أجابه إجابة تكتب بماء الذهب، أجابه إجابة تعد منهجا. دققوا، قال له: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. انتهى الأمر. ففي حركة حياة، وفي قوانين، وهذه القوانين قد تتناقض مع منهج الله عز وجل، فالذي لا يعبأ بهذه القوانين ويخضع لقوانين الله عز وجل، لمنهج الله، قد يعرض نفسه إلى خسارة كبيرة. لكن الذي يحدث أن الله جل جلاله يخضعه لقانون أنا أسميه العناية الإلهية، فيحفظه من مغبة عمله، يكون قد أرضى الله ونال الدنيا. يعني مثلاً الحجاج كان قوياً وكان بطاشاً، وأحد العلماء الأجلاء الحسن البصري نفسه يبدو أنه قام بأمانة التبيين، وبيّن بعض النقاط في عهد الحجاج. بلغ الحجاج مقالة الحسن البصري فغضب غضباً شديداً، وقال لمن حوله: يا جبناء، والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله، واستدعى السيافة، ومد النضع على الأرض، وجيء بالحسن البصري ليقتل. فلما دخل على مجلس الخليفة أو على مجلس الحجاج، لم يكن خليفة، حرك شفتيه ولم يدري أحد ماذا قال، فإذا بالحجاج يقف له، جيء به ليقتل، جيء به ليقطع رأسه، فإذا بالحجاج يقف له، وما زال يدنيه من مجلسه حتى أجلسه على سريره إلى جنبه، وسأله واستفتاه وأكرمه وعطره وشيعه إلى باب مجلسه. من الذي صعق بما جرى؟ السياف والحاجب، تبعه الحاجب، قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لقص رقبتك، فما الذي حدث؟ ماذا قلت لربك؟ فقال الحسن البصري: قلت: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي برداً وسلاماً، كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم. أخواننا الكرام، أنا أريد أن أؤكد لكم، الإنسان حينما يعيش في مجتمع معين وهذا المجتمع تحكمه قوانين قد لا تتماشى مع منهج الله. يعني الآن أبسط مثال، ببعض البلاد في قضية تعرقل أمامك، تدفع تمشي، لا تدفع لا تمشي، هي مشكلة. ودفع المال فيه له إشكال، وقبضه فيه إشكال. فبيجي المؤمن يرى أن هذه القوانين التي تسود هذا المجتمع لا ترضي الله، فيؤثر طاعة الله، وبحسب هذه القوانين سيخسر وسيدمر. فإذا الله جل جلاله يخضعه لقانون اسمه قانون العناية الإلهية فيتألق. لذلك قال تعالى: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. يعني قد يقول أحدكم: أليس من الإيجاز أن يقول الله عز وجل رب اجعلني صادقا؟ في معنى دقيق، أنت أحيانا تدخل مدخل صدق وأنت بعد أن دخلت تزل القدم ولا تخرج صادقا. قد تدخل صادقا وتخرج ليس بصادق. لذلك الآية الكريمة: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. من هنا من حديث عائشة موقوفا ومرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الله بسخط الناس، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. يعني قوي، إذا أرضيته بسخط الله سخط الله عنك وجعله يسخط عليك. الآن إذا أرضيت ربك بسخط القوي يرضى الله عنك ويجعل هذا القوي يرضى عنك. كيف؟ بالحكمة الإلهية، بالعناية الإلهية. إذاً يمكن أن نجد قوانين مستخلصة من حركة الحياة. هذه القوانين قد لا تتفق مع منهج الله، فيأتي المؤمن ويؤثر طاعة الله عز وجل على الخضوع لهذه القوانين التي هي بصنع البشر، فيخضعه الله عز وجل لقانون آخر هو قانون العناية الإلهية، فينجح في إرضاء ربه وفي دنياه. لذلك الله عز وجل يبين أنه في بالدين شيء اسمه حلاوة الإيمان، تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان لها ثمن باهظ. حلاوة الإيمان شيء وحقائق الإيمان شيء آخر. يعني بأوضح مثل، حقائق الإيمان كورقة كبيرة على الطاولة فيها مخطط قصر، ورق هذا المكان 8×8، هي شرفة كبيرة، استقبال، غرفة استقبال كبيرة جدا، غرفة نوم كبيرة، إطلالة رائعة، كله ورق بس. فحقائق الإيمان كهذا الورق، معلومات دقيقة مبنية على مخططات وعلى رسوم وعلى علم هندسي، لكن حلاوة الإيمان هي القصر نفسه، بين الذي يملك حقائق الإيمان وبين الذي يملك حلاوة الإيمان كمن يملك الخارطة والثاني يملك القصر نفسه وهو يسكن فيه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن يكون الله في قرآنه والرسول في سنته في الأمر والنهي أحب إلى هذا المؤمن من أي شيء آخر. إذاً هذا الذي يؤثر طاعة الله وطاعة رسوله على مصالحه المتوهمة في الدنيا يكون قد دفع دفعة من حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، وثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لكن بالمناسبة أن يكون الله كما قلت قبل قليل في قرآنه في الأمر والنهي، والنبي في سنته الصحيحة في الأمر والنهي أحب إليه مما سواهما عند التعارض، يعني حينما تتعارض مصلحتك المادية مع النص الشرعي وتؤثر طاعة الله ولا تعبأ بهذه المصلحة المتوهمة، عندئذ تكون قد دفعت ثمن حلاوة الإيمان، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. والبند الثاني، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا اسمه في علم العقيدة الولاء والبراء، يعني هو يوالي المؤمنين ولو كانوا ضعافاً وفقراء، ويتبرأ من الطرف الآخر ولو كانوا أقوياء وأشداء وأغنياء. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فمن علامة المؤمن وهو في دار الامتحان أنه يعطي لله ويمنع لله ويصل لله ويقطع لله ويرضى لله ويغضب لله. أما الثالثة، ويكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فصار هذا الحديث ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. أيها الإخوة، لازلنا في الابتلاء، في الفائدة التي تتحدث عن الابتلاء. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. في أشياء مزخرفة جميلة جداً، وقد قال الله عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس. آية ثانية: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. تأتيك حسنة أنت ممتحن بها، لا سمح الله تأتيك سيئة أنت ممتحن بها. الآن الهدى ابتلاء، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الإخوة، هذا الموضوع، موضوع الابتلاء، من أدق الموضوعات، وأنت حينما تنطلق في تعاملك مع الله أنك في دار ابتلاء ولست في دار جزاء. دار الجزاء في الآخرة، نحن في دار ابتلاء، يعني نحن في العام الدراسي. العام الدراسي طبيعته الدراسة والجهد والمتابعة والحفظ وأداء الواجبات، بعد الامتحان يكون التكريم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد